السلطات السعودية أصدرت قرارا على أن المقيمين المسلمين الأجانب يسمح لهم بالحج مرة واحدة كل 5 سنوات، وإذا حج مرة واحدة من نفسه وأراد أن يحج عن أبيه أو أمه فلا يستطيع أن يحج فما يعني فما المخرج من هذا؟ وأريد أن هذا محل اجتهاد، نسأل الله يوفقهم. محل اجتهاد للدولة للتخفيف عن الضغط الذي يكون الحجاج بكثرة الحج من هنا ومن هنا، وهو محل اجتهاد، نسأل الله يوفقهم ويعينهم على ما فيه الخير والصواب. آمين.